في صفحة 36 في النوع الثالث: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، هذا أيضا كافر. يسأل الأخ: هل صاحب هذا الفعل حكمه كحكم الذي يسب الدين، يعني أن تكفيره لا يحتاج لقيام الحجة لأن هذه الأشياء معلومة من الدين بالضرورة، أما أنه لا بد من إقامة الحجة عليه أولا؟ هذه من الأمور المعلومة عند الناس، وذلك هذا الأمر يعرفه في ظاهره، ولكنه في داخل نفسه يكره الموحدين ويحب المشركين. ولكن يبقى أمر التكفير العيني للعلماء كما تقدم مرارا، وأنه ليس لكل أحد أن يكفر بالظن، وبخاصة أن هذا الأمر متعلق بباطن الإنسان، وأنه في قرارة نفسه في داخل نفسه يكره الموحدين ويحب المشركين.